أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا القصص من أين أتانا وكيف وصل إلينا؟ هذا من فضل الله ثم بركة الإسلام، هذا وحي الله أوحاه إلى رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم ليكون آية نبوته وعلامة رسالته وأنه حق نبي الله ورسوله. هذه الأحداث مضت قبل وجود نبينا، مضت عليها ألوف السنين، كيف وصلت إلى رسولنا هذا وهي موجودة في التوراة مع الخلط والخبط والزيادات والأكاذيب والأباطيل، أما هي هنا في القرآن كلها كاللؤلؤ والمرجان، لا خطأ ولا زيادة ولا نقصان. قوله تعالى فلما ذهبوا به، بالأمس عرفنا أنهم طلبوا من أبيهم يعقوب عليه السلام أن يرسل معهم أخاهم يوسف عليه السلام، وهذا الطلب كان نتيجة مؤامرة دنية، أرادوا أن يتخلصوا من يوسف ليخلص لهم وجه أبيهم، فدبروا هذه المكيدة وهي أن يلقوه في ظلمة البئر ليهلك إذن. ورد عليهم يعقوب كما علمتم وقال إني أخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون، وتعهدوا كيف يأكل الذيب ونحن عصبة. إذن فما كان من يعقوب والله يسوق أقدار لأقدار إلا أن سلم وأعطاهم يوسف مع تحفظه وتحرزه مع شعوره الكامل بمكرهم ومدامرتهم، ولكن قضاء الله ينفذ. إذن فلما ذهبوا به بحجة أنه يلعب ويرتع معهم في الصحارى ويأكل أنواع الفواكه والخضر واللحوم ويستبق معهم ويتمرن على الصيد وما إلى ذلك، فلما ذهبوا به وأجمعوا أمرهم كلمتهم على أن يلقوا في غيابة الجب، ما اختلفوا في هذه القضية ولا قال أحد منا لا أحضر هذا أو لا أشهد هذه الحادثة أو أنا أعود إلى والدي ليتم قضاء الله وقدره، وإلا كان في الإمكان يفر يهودا ويقول أنا أذهب إلى أبي، وإذا معه آخر وثاني ما يمكنهم أن يردوهم ويقتلوهم، لكن لينفذ ما كتبه الله وقدره. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب، قال تعالى: وأوحينا إليه. بعدما وصلوا إلى هذه البئر المظلمة وضعوا الكتاب في يديه وجردوه من قميصه، سلخوا منه وألقوا في البئر، فشاء الله أن توجد صخرة لم يعلوها الماء ولم يغطها، فوقف عليها. هناك في تلك اللحظات أوحى الله تعالى إليه، أعلمه إعلاما عجبا خفيا، إن شئت قل وحيا أو قلت إلهامات، أوحى الله إليه ولا حرج، وسوف يصبح نبيا ورسولا، وإن كان غلاما لم يبلغ لم يمنع ذلك أن يوحى إليه. أم موسى ما أوحي إليها وهل هي رسولا؟ الجواب لا. وأوحينا إليه أي إلى يوسف وعزتنا وجلالنا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ومع هذا طابت نفسه، ذهبت المخاوف، ذهبت الآلام، كأنه بين يدي الله والملائكة تحف به، عرف أنه آمن وأن العاقبة له. هذا تدبير ذي العرش. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر ماذا وهم لا يشعرون، وسيأتي في آخر القصة وينبئهم. وهم لا يشعرون أن يوسف هو الذي صاحب القصة. ثم قال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. العشاء لا العشاء، العشاء طعامكم بعد دخول الليل، العشاء الظلام الذي نسخ الضياء الظلمة. وجاءوا أباهم بالليل يبكون. قالت العلماء: السر في مجيئهم بالليل لأنهم لو جاءوا في النهار والعين تبصر قد يخجلون ويضطربون، لكن في الظلام ما يستحون ولا يهابون. وجاب عشان يبكون، وهذا البكاء بكاء كذب، لا أنه بكاء حزن وتألم عن فراق أبي أخيهم أو عن أذية أبيهم، البكاء هنا مصطنع فقط. وقد يوجد حتى الآن من يبكي البكاء المصطنع وتذرف عين الدموع وهو فرح مسرور، وهذه الآية شاهد ودليل. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وقالت علماء: السر في مجيء بالليل حتى لا يستحوا من مخاطبته، إذ العين تستحي من العين، العين تستحي من العين. وقال شاعر في هذه الحادثة بالذات: وكيف يرجو الحياء منه صديق ومكان الحياء منه خراب، يعني أعمى. فكيف يرجو الحياء منه صديق ومكان الحياء منه خراب. فالأعمى يقول ما يشاء بخلاف صاحب البصر، يخجل ويستحي أن يقول الكلام الباطل وهو ينظر إليك أو يكذب عليك. فلهذا جاءوا بالليل، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ماذا قالوا؟ قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. الاستباق والسباق بمعنى واحد، ولكن الاستباق فيه المفاضلة والتفاضل، هذا يسبق وهذا يسبق. وقد علمنا مما سبق أن الاستباق أو السباق شائز في الإسلام، لكن في ثلاثة أمور، فالنصل والخف والحافر، ثلاثة قال رسول صلى الله عليه وسلم: النصل الذي هو الرماية، والحافر الذي هو الفرس، والخف الذي هو البعير. هذه الثلاثة يجوز الاستباق بها والرهان فيها، ما عداها فلا يصح. وسر ذلك كما علمتم أن هذه عدة الحرب، التمرين على رماية للحرب، التمرين على ركوب على الخيل والمسابقة للحرب، الركوب على الإبل أيضا واستخدامها كذلك في الحرب، ما عدا ذلك كل لهو باطل. فقالوا: إنا ذهبنا نستبق. لو كان الاستباق محرما لأنكر عليهم والدهم، لكن عرفونا أنه من الدين والشرع. وتركنا يوسف عند متاعنا. قطعا الاستباق يقع في أماكن، وأمتعتهم ممكن غنمهم منكم إبلهم وثيابهم أمتعتهم، خل تركوا يوسف عند الأمتعة وذهبوا للسباق المناضلة. إذن فأكله الذيب، جاءه ذيب شرس خداع فأكله. هذه كلبة بيضاء حمراء من أفظع الكذب، فأكله الذيب. وقد تقدم لنا وقلنا الذيب ما زال إلى الآن يفترس ويأكل الإنسان، والآية شاهدة، لو كذب أحد لقلنا كذبت القرآن. فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا في قولنا هذا ولو كنا صادقين. لما قال وما أنت بمصدق لنا؟ حتى يذهبوا عنهم تهمة أنهم قتلوه أو ألقوه في الجب. قالوا: نعم، حبك له وعطفك عليه وإشفاقك عليه وحزنك عليه يمنعك أن تصدقنا. فلهذا هذا هو الواقع، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا ولو كنا صادقين، ولو كنا صادقين. إذن ووالله ما كانوا صادقين، فضحوا أنفسهم. إذن ما أنتم بصادقين. ثم قال تعالى عنهم: وجاءوا على قميصه بدم كذب. وقرى كذب، القميص ما يتقمص الإنسان، الثوب الذي يسطر به جسمه، وهذا القميص كان يلبسه كما يلبسون قمصانهم. جاءوا على قميصه بدم كذب، سخلة أو أرنب أو حيوان ذبحوه ولطخوا القميص بالدم. ولعل انتزاعهم الثوب لما دلوه في البير لأجل هذا الغرض، لما سلخوه من ثوبه لأجل أن ينتفعوا بالثوب لهذه المهمة، حتى يلطخوها بالدم ويقولون أكله الذيب. هذه مؤامرة تتم كذا يوم، ما هي في ساعة، كل هذا مدبر. وجاءوا على قميصه بدم كذب. إذن قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هذا ما هو أبدا، ما أكله الذيب. كيف يأكله الذيب ولا يمزق الثوب بأنيابه ولا بأظفاره، ولا يمز ولا يتلطخ الثوب كله بالدم، يبقى الدم في جهة معينة ما بأي شيء؟ هذا ما هو صحيح أبدا، هذا استعمال باليد. أما الذيب يفترش، يفترس بأنيابه بأظفاره، يمزق حتى يمزق اللحم مع الثوب، كيف ثوب نظيف سليم فقط فيه نقاط من الدم؟ هذا دم كذب. بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ها هذا الأمر ما هو؟ أن يلقوه في غيابة الجب وقد فعلوا، وأن يستلبوا منه قميصا ويلطخوه بالدم، دم الأرنب وإلا الغزال وإلا الشاة، ويدعون أن الذئب أكله، كحجة باطلة. قالت العلماء، من هنا أخذ الفقهاء الأخذ بالأمارات والعلامات في قضية المقاسمة وغيرها، يعول على الأمارة والعلامة. فلو كان القميص حقيقة ملطخ ممزق كذا لدل على أنه أكله الذئب، لكن لما كان ما فيه تلطيخ ولا فيه أي تمزيق، إذن هذا أبدا ما هو من الذئب، هذه علامة دالة على أنهم كذبوا، وآية صادقة. وهو كذلك، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال لا كما تزعمون، بل سولت لكم أنفسكم أمرا خطيرا عجبا، قتل أخيكم وإلى رميه في البئر. فصبر جميل، أي فصبري إذن صبر جميل، لا جزع فيه ولا شكوى إلا إلى ربي. الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه إلا لله ولا جزع، والصفح الجميل الذي لا أذي بعده. الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل الذي ما يسب بعده ولا يغتاب ولا ينمم. فصبر جميل أي صبري صبر جميل لا جزع فيه ولا شكوى لأحد إلا إلى ربي، والله المستعان على ما تصفون. به عز وجل الاستعانة على كذبكم وما تدعون وما تقولون، وهو كذلك الله المستعان على كل ذي شر وظلم وخبث وفساد. وأعانه الله إلا سيأتي يوم يبكون بكاء النساء. إذن أعيد عليكم الآيات، تأملوها. فلما ذهبوا به إلى أين؟ إلى الصحراء، إلى البر، وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب. لماذا؟ ليفصلوه عن أبيه ويستريح منه، أليس كذلك؟ وأوحينا إليه، إلى من؟ إلى يوسف وهو في البئر، لينشرح صدره وتطيب نفسه ويطمئن ويصبح كأنه في الجنة، ما هو في ظلمة البئر ولا خوف من الأذى. لتنبئنهم بأمرهم هذا الخبيث الدني وهم لا يشعرون. وتم هذا ونبأهم بعد 40 سنة. وجاءوا أباهم، من أبوهم؟ يعقوب. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، هذا البكاء حقيقي، حزن ألم، صناع كذب، فما كل من يكذب يدعي أنه صادق. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. ما معنى نستبق؟ نتسابق، إما في الرماية وإما في الخيل وإما في على الإبل نستبق. وتركنا يوسف عند متاعنا، هذه كذبة، لماذا يتركوا وهو مثلهم شاب يمشي معهم، يتركوا يحرص يعني المتاع وهم يلعبون؟ قد يقول من أجل أن يستريح، ولا نتعب أخانا وهو ثمرة كبد أبينا، فأبقنا هنا حتى لا يتألم. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. جاء الذئب يبحث عن الطعام عن كذا، وجده أكله، فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، والله ما هم بصادقين ولا صدقوا. ولهذا والله ما آمن يعقوب بكلامهم ولا صدقهم، لكن ماذا يصنع؟ هذا الواقع. وجاءوا على قميصه بدم كذب، كبرهان وحج على أنه أكله الذئب. فكيف الذئب يأكله ولا يمزق ثوبه؟ معقول هذا الكلام؟ يسلخ الذئب الثوب يخليه على جهة، أو يمزق بأنيابه وثيابه؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب. إذن فبناء على هذا قال فصبر جميل، أي صبري صبر جميل، لا أجزع ولا أشكو لأحد إلا لربي، والله المستعان على ما تصفون. يواجه به أولاده الأحد عشر، والله المستعان على ما تصفون. من هذه الأقوال الباطلة والأكاذيب والترهات. معاشر المستمعين، إليكم شرح الآيات من الكتاب لنزداد بصيرة ومعرفة. معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في الإخبار عما عزم عليه إخوة يوسف أن يفعلوه، فقد أقنعوا والدهم يوم أمس، أقنعوه على إرسال يوسف معهم إلى البر، وها هم أولاء وقد أخذوه معهم وخرجوا به، وما إن بعدوا به حتى تغيرت وجوههم عليه وصار يتلقى الكلمات النابئة والوكز والضرب. وهذا حاصل، ما إن استقلوا به حتى أصبحوا يضربونه وهو يتألم لذلك، والوكز والضرب أحيانا، وقد أجمعوا أمرهم على إلقائه في بئر معلومة لهم في الصحراء معروفة عندهم، ونفذوا مؤامرتهم وألقوا أخاهم وهو يبكي بأعلى صوته. لو نسمع كلماته التي قال: يا إخوتي يا كذا كذا، ولما نزل البئر لجأ إلى الله عز وجل وورد أدعية لا حد لها مروية عنهم. قال: وقد انتزعوا منه قميصه وتركوه مكتوفا في يكتوف اليدين في قعر البئر. وهنا أوحى الله تعالى إليه، أي أعلمه بما شاء من وسائط العلم، سواء نقول وحي وإلا إلهام وإلا ملك كلمه، بوسائط الوحي بوسائط العلم، أنه سينبئ في يوم الأيام بعملهم الشنيع هذا، وهو معنى قوله تعالى في السياق: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وبعد أن فرغوا من أخيهم ذبحوا سخلة من السخال صغيرة ولطخوا بدمها قميصه وعادوا إلى أبيهم مساء يبكون يحملون الفاجعة إلى أبيهم الشيخ الكبير. قال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء، أي ليلا، يبكون وقالوا معتذرين: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، ولو كنا صادقين. وقد دلت عباراتهم على كذبهم، وقد دلت عباراتهم على كذبهم إذ أكلوا يوسف، وقد دلت عباراتهم على كذبهم. قال تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب، أي ذي كذب، دم ذي كذب أو مكذوب، إذ هو دم سخلة ذبحوها فأكلوها ولطخوا ببعض دمها قميص يوسف أخيهم. ونظر يعقوب إلى القميص، ونظر يعقوب إلى القميص وهو ملطخ بالدم الكذب ولم يكن به خرق ولا تمزيق، فقال: إن هذا الذيب لحليم، هذا الذيب حليم، هذا مو شرس مغصاب، حليم، إن هذا الذيب لحليم إذ أكل يوسف ولم يمزق ثوبه، أكل يوسف ولم يمزق ثوبه. ثم قال ما أخبر تعالى عنه بقوله: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي لم يكن الأمر كما وصفتم وادعيتم، وإنما سولت لكم أنفسكم أمرا فنفذتموه، وهو إلقاء في اليم ولا ادعى أنه مات. فصبر جميل، أي فأمري صبر جميل، والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى معه إلا إلى الله. والله المستعان على ما تصفون أي من الكذب. إن شاء الله فهمنا الآيات الحمد لله. كانت الصحابة رضوان الله عليهم يقولون ما نحفظ ما إذا حفظنا 10 آيات لا نزيد عليه حتى نحفظها ونفهمها ونعمل بما فيها، فنأخذ العلم والعمل مع بعضهم بعض. هداية الآيات تأملوا. قال من هداية الآيات أولا جواز صدور الذنب الكبير من شخص هيأه الله للمستقبل لأن يكون صالحا أو نبيا أو وليا. من أين أخذنا هذا؟ إخوة يوسف. ومن تدبير الله تعالى أنه صرف عنه قتله، ما قتلوه. مرة ثانية جواز صدور الذنب الكبير من الرجل المؤمن المهيأ للكمال مستقبلا. وعندنا وبين أيدينا رجال كثيرون يذنبون وبعد يتوب الله عليهم ويصبحون أولياء لله ربانيين، أليس هذا الواقع؟ قل من يولد ويبقى على موضع إلى أن يموت وهو ما أذنب ذنبه، نادى منكم في الواحد في الألف واحد. ثانيا لطف الله بيوسف وإكرامه أنه بإعلامه إياه أنه سينبئ إخوته بفعلتهم هذه، وضمن ذلك بشره بسلامة الحال وحسن المآل. وغدا إن شاء الله تأتي السيارة ويأخذونه إلى مصر ويعيش في دار الملك. ثالثا اختيار الليل للاعتذار دون النهار. الآن ما بقي ليل، ما بقي ليل إلا إذا طفيت الضوء الكهرباء وتكلم معه لا بأس، ويفعلون هذا بعض الناس لما يواجه وجها لوجه. اختيار الليل للاعتذار دون النهار لأن العين تستحي من العين كما يقال، هذا العامة يقولون هذا وهو الحق، العين تستحي من العين. والآن التليفون ما في عين، يخاطبه يطلبه يسبه ما يخاف لأنه يرمي بالسماعة. قال اختيار الليل للاعتذار دون النهار لأن العين تستحي من العين كما يقال، وكما قيل وكيف يرجو الحياء منه صديق ومكان الحياء منه خراب. كيف يرجو الحياء منه صديق ومكان الحياء منه خراب، يريد عينيه لا تبصران، عيناه لا تبصران. رابعا فضيلة الصبر الجميل وهو الخالي من الجزع والشكوى مع إلا لله عز وجل. فضيلة الصبر الجميل، ما هو الصبر الجميل؟ الخالي من الجزع والشكوى إلا إلى الله. أما أن يشكو إلى أحد من الناس لا، جاع عطش كذا ما يشكو إلا إلى الله. الصبر الجميل وهو الخالي من الجزع والشكوى معا إلا من الله لله عز وجل.